إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الرابع من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الاثنين الثالث من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علمنا فيما مر ذكره أن أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله رب العالمين لأجله. أول ما يجب علينا معرفة الأمر الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، والذي خلق لأجله السماوات والأرض والجنة والنار، وأرسل لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب. ثم علمنا أن هذا الأمر هو عبادته سبحانه وتعالى، فخلقنا الله جل وعلا للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تعرفنا على معنى العبد، وأن العبد إن أريد به المعبد المدلل المسخر فهو بهذا المعنى يشمل جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات العلوية والسفلية من عاقل وغير عاقل، ومن رطب ويابس، ومن متحرك وساكن، ومن ظاهر وكامن، ومن مؤمن وكافر، ومن بر وفاجر، كلها مرغوبة لله، مسخرة بتسخيره، مدبرة بتدبيره، لا يمكن لذرة في الكون أن تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه عبودية لا يثاب أحد عليها، عبودية لا يثاب أحد عليها، إن هي العبودية القدرية الكونية، أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. والعبد، أما العبد بالمعنى الشرعي، فهو المقصود به العابد المحب المتذلل الخاضع بنفسه لله. والعبد بهذا المعنى يختص به المؤمنون الذين هم عباد الله المكرمون وأولياء المتقون، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه العبادة الشرعية التي يثاب المرء عليها، أن يخضع وأن يذل لله سبحانه وتعالى، وأن يستسلم لله جل وعلا بالتوحيد، وأن ينقاد له جل وعلا بالطاعة. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، فنحن نحتاج إذن إلى معرفة العبادة. ما هي العبادة التي خلقنا الله لأجلها؟ هل معناها الصلاة والصوم والزكاة فقط، أم أنها تشمل الحياة كلها؟ نستفيد من معرفة معنى العبادة أمران. الأمر الأول تحقيق الغاية التي خلقنا الله لأجلها، لأنه قد مر أن العبادة هي الغاية من الخلق. كذلك نستفيد من معرفة العبادة وأنواعها الحذر من الشرك، لأن الإنسان قد يقر ويعترف ويسلم ويصدق ويؤمن ويعتقد أن الله خلقه لعبادته، لكن لكونه لا يعرف أفراد العبادة، ما هي العبادات، قد يفعل شيئا من هذه الأفراد لغير الله، لا لأنه يريد أن يعبد غير الله، ولكن لأنه لا يعرف أن هذه عبادة. فقد يدعو غير الله، ثم إذا قلت له قد عبدت غير الله؟ يقول أنا لا أعلم أن الدعاء عبادة، وإذا صرفته لغير الله أكون مشركا والعياذ بالله. فلا بد من معرفة أفراد العبادة، ما هي العبادة التي إذا فعلتها لله كنت موحدا، وإذا فعلت لغير الله كان الشرك والعياذ بالله. عرف العلماء العبادة بتعريفات عدة، فمنهم من قال أن العبادة هي جميع ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به سواء كان أمر إيجاب أو استحباب فإنه عبادة، وهذا تعريف صحيح، فإن الله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا وهو إيه؟ يحبه، فيكون فعله له عبادة وفعله لغيره شرك. ومن أفضل تعريفات العبادة ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وزاد بعض المعاصرين والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله ولا بد منه. وقد يقال إنه داخل فيما ذكره شيخ الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نبرأ من الشرك ومن أهله، فهو داخل في قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة بهذا المعنى تشمل الأقوال والأعمال الظاهرة زي الصلاة والصيام والحج والزكاة والصلة والبر والإحسان إلى الخلق ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أعمال ظاهرة. والأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومحبة الله والخوف منه وخشيته والرغبة إليه والخضوع له والحب والبغض فيه والولاء والبراء فيه، كل هذا من الأعمال الباطنة، فهذه كلها عبادات. فهذا التعريف يعرفنا أو يفهمنا أن العبادة تشمل حياة المسلم كلها، كل ما يحبه الله ويرضاه، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. لكن أعلى أفراد هذه العبادة توحيد الله والبراءة من الشرك به، لأن هذا ينفع مع غيره ولا ينفع غيره بدونه، ينفع مع عدم وجود غيره ولا ينفع غيره بدونه. واضح؟ التوحيد والبراءة من الشرك ينفع بدون غيره، فإن العبد إذا قال لا إله إلا الله صدقا خالصا من قلبه مستيقنا بها فإنها لابد أن تنفعه يوما من دهره، إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار. أما غير التوحيد لا ينفع بدون التوحيد، فإن العبد لو عبد الله 1000 سنة وأشرك بالله لحظة ومات ولم يتب فإن الله جل وعلا يحبط عمله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. واضح؟ فأعلى أفراد العبادة توحيد الله والبراءة من الشرك به، هذه تنفع بدون غيرها ولا ينفع غيرها مع عدم وجودها. نعم. فتشمل العبادة على هذا التعريف عمل القلب وقول اللسان وما يخفيه الضمير وما يستكن عليه الصدر ما دام الشرع أمر به. مثل ماذا أيضا؟ مثل صدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، بل والإحسان إلى البهائم والدعاء. ويشمل كذلك العبادة، وتشمل العبادة الذكر والدعاء والتلاوة وحب الله ورسوله والإنابة إلى الله وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا لقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. هذا كله عبادة، فتشمل بذلك حركة حياة المؤمن كلها حتى سعيه على تحصيل قوت نفسه وعياله وأن يستعف أو يستعفف عن سؤال القلب، هذه أيضا عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بالصحابة رجل مجد في العمل، فقالوا ما أحسن ذلك لو كان في سبيل الله، لو كان يعني يجاهد في سبيل، لو كان في الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى عدله وإلى نصابه، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولد له صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يستعفف عن سؤال الناس فهو في سبيل الله. وليس هذا إلا للمؤمن، لأنه هو الذي يستطيع أن يستحضر في كل ذلك نية لله سبحانه وتعالى في سعي على قوته وقوت عياله في كل شيء، حتى في نومته حتى في أكلته حتى في شهوته، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبادة بذلك تشمل حركة حياة المؤمن كلها، هذه العبادة التي خلقنا الله لأجلها، أن يأمرنا وأن ينهانا وأن تتعلق القلوب به وحده سبحانه وتعالى. ولا يرفع المؤمن ساكنا ولا لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا ابتغاء وجه الله، إلا مستحضرا في ذلك نية لله سبحانه وتعالى. هذا الفرق العظيم بين المؤمن والكافر. أنفاس المؤمن عبادة إن عرف معنى العبادة وإن حقق التوحيد فعلا، أنفاسه تكون عبادة لله سبحانه وتعالى، لا تضيع لحظة من عمره إلا وينتفع بها في آخرته. حتى في المباحات، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له ألف؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزن، فكذلك إذا وضعها إيه؟ إذا وضعها في حلال، هذا ترك الحرام، فعل الحلال وترك الحرام لله سبحانه وتعالى، يؤجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، أي في فم امرأته إيه؟ صدق. ولكن من يحتسب؟ من يجدد؟ كل يسعى، الكافر والمؤمن يخرج يفعل ذلك لأن هذا من باب الواجبات، وأنه يلام على ذلك من قبل الخلق إذا لم يسعى على زوجه ولا على عياله. لا، ليس المؤمن كذلك، وإنما يجدد النية في كل ذلك أنه يفعله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا فأغلى ما نمتلكه هو عمرنا، هي أنفاسنا، إنما نحن ساعات وثوان ولحظات، وكلما يمر يوم فقد أخذ منا، اليوم أخذ منك، اليوم هو بعضك، فكلما مر منك يوم فقد فقدت بعضك، فينبغي أن يكون هذا الجزء منك لله تنتفع به في الآخرة. هذا هو الابتلاء الحقيقي في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عمل. ثم سأل سؤالا وقال إذا كانت العبادة هي الغاية من الخلق، وإذا عرفنا العبادة على هذا النحو العظيم الذي يشمل الحياة كلها، ليست العبادة في المسجد فقط بل في الحياة كلها في جميع الحركات والسكنات والأنفاس واللحظات، فمتى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل عبادة؟ وهذا هو السؤال الخامس. قال إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، وهذه العبارة تحتاج إلى توضيح. متى يكون العمل عبادة لله سبحانه وتعالى؟ المؤمن يسير في هذه الحياة إلى ربه جل وعلا بين أمرين، بين محبة الله وبين الخوف منه، هذه العبادة، بين محبة الله ورجاء ما عند الله من الثواب والجنة، وبين الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن ناره وعذابه سبحانه وتعالى. وقد جمع الله جل وعلا بين الخوف والرجاء في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي محبة ورجاء لما عندنا، ورهبا أي خوفا من عذابنا، وكانوا لنا خاشعين. هذا هو مناط العباد، غاية الحب مع غاية الذل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أحب إنسانا غاية الحب ولم يذل له لم يكن عابدا له، وإذا ذل له كمال الذل ولم يحبه كمال الحب لم يكن عابدا له، حتى يجمعهما معا. وأزيدك توضيح إن شاء الله رب العالمين. مناط العبادة أي شيء الذي يتعلق به العبادة أو تعلق عليه العبادة حتى تكون عبادة، غاية الحب مع غاية الذل. فلا تنفع عبادة بواحدة من هذين دون الآخر، لابد أن تطمع فيما عند الله وأن تخاف من عذاب الله، أن تحبه وأن تخاف منه. لهذا فقد جرت على ألسنة بعض الخرافيين أنهم يعبدون الله حبا فقط، وينسبون ذلك لرابعة العدوية وغيرها، لو كنت أعبدك طمعا في جنتك أو خوفا من نارك فعذبني فيها أو أدخلني فيها أو كما قالت. هذا خطأ. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حوري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذه تحتاج إلى تفصيل أيضا. إذا قال أنا أعبد الله لأني أحبه فقط، ليس خشية من عذابه ولا خوفا من عقابه ولا رجاء في جنته، لأني أحبه فقط. الذين يقولون هذا الكلام يتجرؤون على معاصي الله سبحانه وتعالى، يقول لا أعبده رجاء فيما عنده ولا خشية له ولا رهبة ولا ذلا له. ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله ويرتكبون ولا يبالي بالمعصية، ثم إذا وقع في معصية يحتج بالإرادة الكونية، يقول الله قدر علي المعصية فأنا عندما أرتكب المعصية فأنا مطيع لإرادة من؟ انظر إلى هذا الكلام الخبيث. يقولون الله سبحانه وتعالى، هذه شبهة المشركين من قبل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، يحتجون بالإرادة الكونية على فعل المعصية. وإمامهم في ذلك إبليس الذي قال لله ربي بما إيه؟ ربي بما أغويتني، يعني يحتج بالإرادة الكونية الذي أذن الله أن يقع في كونه، أذن الله بالمعصية أن تقع لكنه لا يحبها ولا يرضاه. وهي إذا وقعت إنما تقع باختيار العبد ومشيئته اللذان خلقهما الله سبحانه وتعالى فيه. إذن لا يصح أن نقول نعبد الله لأننا نحب، أيضا فإن المحبة الحقيقية هي التي توافق فيها ربك، المحبة الحقيقية التي تنفع هي التي توافق فيها محاب الله، فتفعل ما يحب ويرضاه وتترك ما يكرهه إيه ويأبى، هذه المحبة الحقيقية. لذلك لما ادعى الكفار من أهل الكتاب محبة الله وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بآية المحنة، فقال قل إن كنتم تحبون الله أي إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فاتبعوني. يبقى إذن المحبة الصادقة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعي من يدعي المحبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء ويمشي على الماء، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعلم متابعته لرسول الله، لأنه ربما يكون تحمله شياطين. يقول لك مولانا قاعد معانا واحنا بنصلي العصر وهو قاعد، ده بيحج دلوقتي، هو قاعد راح يحج من اهل الخطوه، يعني دلوقتي هو في مكه ولا يصلي. يقول لك هذه الصلاه للعوام من امثالكم خلاص، اما هؤلاء اتاهم اليقين. فهذه عبادات العوام، هذه عبادات على زي المدوش اللي طايرين بيه اللي جاي من اليمن ده. يقول لك سيدنا المرسى ابو العباس كان واقف قدام قبر النبي، والنبي طلع ايديه من القبر واداه المرسى ابو العباس يبص، ولا حول ولا قوه الا بالله. اناس لا يستحون من الله اي كلام، والعوام يصدقون هذا الغرور، يتركون فرائض الله والصلوات ويزعمون انهم وصلوا الى المقام الاسفل. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يفضي بروحه الى ربه سبحانه وتعالى وهو في سياقه الموت يقول: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، وهو في مرض الموت كلما افاق يقول: اصلى الناس اصلى الناس، واعبد ربك حتى ياتيك الايه، حتى ياتيك اليقين اي الموت. فهذه دعوه كبيره، نعبد الله حبا له وطمعا في جنته ورجاء لرحمته وخوفا من ايه، من عقابه. هذه طريقه القران: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. هذا الامر الاول. وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده وقوم رجاءه، رجاء فقط، هذا يتجرع على المعصية، يسترسل في الرجاء، كلما أذنب ذنبا قال: الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، لكنها قريب من مين؟ من المحسنين الذين يعظمون الله ولا يستهينون بمعصيته. فعبادة الله بالرجاء تجعل العبد يسترسل إيه؟ في المعصية، ويأمن من مكر الله، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، هذا مصيبة. لماذا؟ لأن لو ظل خائفا لا يأس من رحمة الله وقنط من رحمة الله ويأس من روح الله، فييأس فيترك العمل ويقول: أنا في النار. وهذه طريقة الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعصية. ولكن المؤمن يعبد الله بين الخوف والرجاء. قال بعض أهل العلم: فالأمن من مكر الله خسران. الأمن من مكر الله يجعل العبد يسترسل في المعاصي ولا يبالي. واليأس من روحه كفران. والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. بالحب والخوف والرجاء. قال: فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو إيه؟ ويرجو رحمة ربه. فتارة، اسمع هذا الكلام العظيم، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى. فهو دائم في طلب مرضات ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد منه، راغب فيما لديه. لذا فإن ديننا أهل الإسلام، وهذا مما يزيدنا شرفا ويقينا وطمأنينة، ديننا وسط بين الغلاة والجفاة في جميع أبواب الدين، وسط في الاعتقاد، وسط في العبادات، ديننا وسط. فهذا المؤمن يسير بين رجاء رحمة الله وبين الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أذنب ذنباً عاد وتعلق برحمة الله وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وإذا وسوس إليه الشيطان بذنب خاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وأحجب عن الذنب خشية من أن يهلك. وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد، ففي صفات الله أهل السنة لا ينفون عن الله صفة أثبتها لنفسه ولا يشبهون الله بخلقه، فيثبتون ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، ويعتقدون أن الله جل وعلا لا سبي له ولا كفو ولا نظير. وهذا هو المنهج القرآني المأخوذ من مثل قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. هذا نفي للتشبيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وكذلك في أفعال العباد لا جبري ولا قدري. الجبرية يقولون العبد كالريش يأخذه القدر يمينا وشمالا، ولا حول له ولا قوة ولا اختيار ولا مشيئة، ولا يفعل شيئا بإرادته، وهذا أبطل الباطل. لأن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم أنه يثيب الطائع ويعذب العاصي، فلو كان الطائع مجبورا على طاعته لكانت كتابته إيه؟ عبثا. ولو كان العاصي مجبورا على معصيته لكان عقابه إيه؟ ظلما. ورب العالمين منزه عن الظلم والعبث لكمال عدله وكمال حكمته سبحانه وتعالى. وكذلك فالقدرين الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وليس فعله مخلوق لله سبحانه وتعالى، فيجعلون خالقين بعدد الخلق، يجعلون خالقين وأنداد لله بعدد خلق الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فيثبتون علم الله المحيط الشامل وكتابته لمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه جل وعلا خالق الخلق وأعمالهم، وأنه خلق لهم قدرة وإرادة واختيارا ومشيئة، وعلى حسب ذلك يختارون فيثابون ويعاقبون. وكذلك أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بين النواصب والشيعة، وفي الوعد والوعيد بين الخوارج والمرجئة، فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور أوساطها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذا معنى قولنا أن العبادة هي كمال الحب لله رب العالمين وكمال الذل له سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى إيمانا خالصا ويقينا صادقا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.